أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال البحث في الطريق الثالث من طرق إثبات وثاقة الراوي، وهي نص أحد علماء الرجال المتأخرين. وذكرنا أن علماءنا الأعلام رضوان الله عليهم اختلفوا في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول ذهب إليه جملة من الأعلام، ولعله الرأي المشهور سابقا، هو قبول توثيقات المتقدمين. الرأي الثاني وهو رأي السيد الخوئي هو إنكار حجية توثيقات متأخرين، إنكار حجية، لا يرى لقولهم أي حجية، وهذا رأي السيد الخوئي ومن جاء بعده تقريبا. المصنف عقد بحثا في الترجيح بين الآراء، أيهما الأصح في نظره، هل هو الرأي الأول أو الرأي الثاني. المصنف ذهب إلى إنكار حجية توثيقات المتأخرين، يعني إذا نص العلامة الحلي أو السيد ابن طاووس أو غيره على وثاقة راوي من الرواة فهذا التوثيق لا قيمة له، وساق على هذا أدلة. طبعا الأدلة المطروحة، هو الآن المصنف ملزم بشيء، شنو هو الإلزام؟ أنه قرر في البحث السابق أنه إذا احتملنا أن هذا الرجال مثل العلامة الحلي توثيقه مبني على الحس، فإنه لا بد لنا من قبول توثيقه. ليش؟ لأنه هو أسس هذه القاعدة، إذا دار الكلام بين الحس والحدس فإنه يبنى على الحس، فهو مطالب الآن بالرد على هذه النقطة التي أثارها في توثيقات المتقدمين. في توثيقات المتقدمين لما سألناه على أي أساس قبلت قول النجاشي، قال قول النجاشي هو خبر ثقة، ونحن نحتمل أن النجاشي إنما توثيقه كان عن حس وعليه بنينا على الحس. الآن لا بد لهذا المصنف أن يرد على هذه النقطة. قد يقول قائل أيضا نحتمل أن العلامة الحلي توثيقاته مبنية عن حس، فإذا دار الأمر بين الحس والحدس فإننا نبني على الحس. هو الآن سيرد على هذه النقطة، قال ونركز حديثنا حول توثيقات العلامة الحلي الذي هو أهم المتأخرين في هذا المجال، ومن خلال ذلك يتضح الحال في توثيقات غير المتأخرين. وفي البداية نلفت النظر إلى أن الموارد التي اختص فيها العلامة بالتوثيق من دون مشاركة الشيخ الطوسي أو النجاشي إياه نادرة جدا. طبعا هنا نقطة مهمة لابد أن نلتفت إليها. افترض أن العلامة الحلي انفرد بتوثيق 5، عدد الرواة ترى ما له شغل، قد يكون راوي واحد وهذا الراوي روى 800 رواية. يعني مثلا راوي مثل سهل بن زياد، هو محل خلاف بين الأعلام إلى يومنا هذا، سهل بن زياد في الكافي فقط روى مئات الروايات، في الكتب الأربعة روى أكثر من 2000 رواية. فإذا وثق أحد سهل بن زياد شوف كم رواية بتصير صحيح. فالثمرة هنا، البعض قد يقول لا، القضية ليست لها ثمرة عملية كبيرة، مثل ما قال المصنف الاختلاف بين العلامة، يعني الموارد التي وثق فيها العلامة وانفرد بها دون مشاركة الطوس والنجاش نادرة جدا. نقول نعم نادرة. لو قلنا فقط 5 رواة مثلا، ربما الراوي واحد يروي مئات الروايات. فلذلك حتى لو الاختلاف في راوي واحد لا نستهين بهذه الأمور. وعليه فثمرة هذا البحث تختص بهذه الموارد النادرة، إذ في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة شهادة الشيخ أو النجاشي بلا حاجة إلى التشبث بتوثيق العلامة. يقول إذا اشترك الشيخ الطوسي والنجاشي والعلامة في التوثيق، يقول ما نحتاج العلامة، خلاص أثبتنا أن قول النجاشي وقول الطوسي حجة، بعد ما نحتاج نرجع العلامة. لا، كلامنا في الموارد التي انفرد بها العلامة الحلي ومن هو على شاكلته. الآن بيبدأ في الاستدلال. والوجه في عدم حجية توثيقات العلامة أن الاعتماد على شهادته إما من جهة جريان أصالة الحس في حقه بعد احتمال استناده إلى الحس، هذه اللي ذكرناها، أو من جهة كونه من أهل الخبرة. إذن توثيقات العلامة إما أن منشأها الحس كما بينا وكما اعتمدنا على هذه القاعدة في توثيقات النجاشي، أو لأنه من أهل الخبرة. المراد من أهل الخبرة أنه عنده كتب مختلفة، هذه الكتب نقل منها، جمع قرائن منها ووثق الرواة. أما الأول القاعدة ذكرناها في النجاشي، فلعدم الجزم بانعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على أصالة الحس في حق مثل العلامة الذي تلوح كثير من كلماته اعتماده على الحدس في التوثيق. يقول أنا القاعدة أسلم فيها، لكن في حق العلامة ما تنطبق عليه. ليش؟ لأنه أصل الاحتمال أنه أن توثيقه كان عن حدس، عن حس عفوا، هذا مو موجود، بل يقطع أن توثيقاته عن حدس. ليش؟ بيجيب أمثلة. وعلى سبيل المثال نراه في ترجمة إبراهيم ابن هاشم يقول: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه، ولا على تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول قوله. يقول شوف هالمورد، واضح أن العلامة الحلي لم يستند مثلا على كتاب قديم، ولم يستند مثلا على الوضوح الذي ذكرناه سابقا. لما يقول والأرجح قبول قوله، يعني العلامة هو الذي اختار هذا الرأي بناء على اجتهاده. هذا الاجتهاد هو الذي أسميناه شنو؟ الحدس. إن التعبير بجملة والأرجح قبول قوله بعد اعترافه بخلو الكتب الرجالية من التوثيق يدل على إعمال الحدس والاجتهاد. هذا مثال ثاني. ويقول في ترجمة إبراهيم ابن سليمان بن عبد الله: ضعفه ابن الغضائر والنجاش وثقه كالشيخ، فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه. قال: إن تعبيره بيقوى بعد اعترافه بتعارض الجرح والتعديل يدل على أعماله الاجتهاد والحدس. ليش؟ نقل كلام ابن الغضائري ونقل كلام الشيخ الطوسي والنجاشي ورجح قول النجاشي والشيخ الطوسي، اجتهاد. يقول لك اجتهاد واضح. ويقول في ترجمة إسماعيل ابن مهران: والأقوى عندي قبول روايته. ليش؟ لشهادة الشيخ أبي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة. نفس الكلام. شاهد آخر: وفي ترجمة إدريس ابن زياد يقول: الأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له، وقول ابن الغضائر لا يعارضه لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته. يقول نفس الشيء، عنده أقوال، جاء العلامة الحلي رجح بين هذه الأقوال، رجح قول النجاشي على قول ابن الغضائري، فهذا اجتهاد. مثال أخير: وفي ترجمة أحمد ابن إسماعيل ابن سمكة قال: لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. يقول واضح أنه بحث لم يجد أي قول للعلماء لا في التعديل ولا في الجرح، فلذلك عمل بروايته. فمن هذه الكلمات فهم المصنف وغيره أن العلامة الحلي في مقام التوثيق يجتهد، يعتمد على جمع القرائن، بعدها إذا اطمأن لهذه القرائن حكم بتوثيق الراوي، وهذا هو الحدس، هذا هو الحدس، الاجتهاد في التوثيق. فهنا من خلال هذه النماذج المصنف قال مثل العلامة الحلي لا نحتمل في حقه أنه وثق عن حس، بل واضح جدا من كلماته أن توثيقه إنما عن حدس، فلذلك لا نستطيع تطبيق القاعدة التي أجريناها على النجاشي والطوسي، الأمر يختلف. هذا أولا. ثانيا قد يقول قاله من أهل الخبرة الشيخ العلامة الحلي، العلامة بعد مثل ما هو من أهل الخبرة في الفقه ومثل ما هو من أهل الخبرة في الأصول أيضا من أهل الخبرة في الرجال، فلماذا لا نعتمد على كلامه؟ يجيب قال وهو الاعتماد عليه من باب كونه من أهل الخبرة، فلأننا لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا. يقول نحن نسلم أنه مجتهد، هم احنا مجتهدين بعد، هو أهل خبرة، حتى الفقيه أهل خبرة، على أي أساس بيأخذ الفقيه بقول العلامة؟ إذا القضية اجتهاد فالفقيه مجتهد والعلامة مجتهد، وما عندنا باب الاجتهاد مغلق، هذا كتاب صحيح وانتهى الموضوع. رد على من قال أن الاعتماد على العلامة من باب أهل الخبرة، يقول الأمور اللي عند العلامة نفسها عندنا، أدوات الاجتهاد الموجودة عنده نفسها عندنا، فهو قال لا نسلم بزيادة خبروية العلامة علينا بدرجة تصحح صدق عنوان أهل الخبرة عليه. يقول نعم هناك أهل خبرة يقلدون، أي أهل خبرة؟ قال فإن العنوان المذكور إنما يصدق على الشخص فيما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه. نعم إذا عنده أمور ما وصلتنا نسلم منه من أهل الخبرة، أما إذا نظر إلى مقدار محدود من الكتب لا يزيد على ما وصل إلينا، غايته أعمل رأيه كما نعمل نحن رأينا أحيانا، فلا يصدق عليه ذلك. يقول إذا إحنا قرأنا كتاب العلامة الحلي خلاصة الأقوال، الكتب التي اعتمد عليها نفسها الكتب اللي عندنا، هو اعتمد على النجاشي والطوسي وإحنا عندنا النجاشي والطوسي، هو رجح بين الأقوال، الأقوال اللي رجح بينها نفس هذه الأقوال موجودة عندنا، فلذلك لا تزيد درجة خبروية العلامة الحلي علينا. فهل من الحق أن نحكم بخبروية العلامة حينما اعتمد على إبراهيم بن هاشم قال لم أقف لأحد والأرجح قبول قوله؟ يقول نفس الشيء، نفس هالكلام نحن نقوله، نفس هالكلام نحن نقوله. أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلام حينما قال وكيل من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام لم يقل فيه الشيخ غير ذلك والأقوى عندي قبول روايته. يقول شوف عندما وثق إبراهيم بن سلام على من اعتمد؟ على قول الشيخ الطوسي، واعتمد على هذا المبنى أن الوكالة تفيد الوثاقة، زين هذا الكلام أيضا عندنا، يعني لا يوجد شيء عند العلامة يميزه على علماء الرجال الآن مثل السيد الخوئي، مثل صاحب القاموس، مثل صاحب التنقيح، وعليه لا يمكن الاعتماد على العلامة أو غير العلامة لكونه من أهل الخبرة لعدم وجود شيء زائد عن الموجود بين أيدينا. إن العلامة غالبا وبدرجة 90 درجة ما يعتمد على توثيقات النجاشي وفي غيرها يعتمد على أعمال الحجز ومثل ذلك لا يصحح صدق الخبروي عليه لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فارق. شو الفرق بينه وبين العلم؟ الكتب اللي عنده عندنا، المخ اللي عنده عندنا، نفس الأدوات. نفس الأدوات. أي. الآن يجي إشكال، أنت يا أيها المصنف ما الذي يدرك بهذا؟ احتمال العلامة الحلي وصلت له كتب، هذه الكتب لم تصل إلينا، احتمال أن هذه التوثيقات إنما هي من كتب وهذه الكتب لم تصل إلينا. هو بيجي الإشكال، بيطرح الإشكال، ومن هذه الكتب ذكر، قال: وإذا قيل بأن العلامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي سيد العقيقي أو رجال ابن عقدة الهمداني، فكيف لا تكون له ميزة علينا؟ زين، هو في كتابه ذكر هذه الكتب، اعتمد عليها، لماذا لا نعتبر أن خبروية العلامة مردها أن له مجموعة من الكتب، هذه الكتب لم تصل إلينا؟ يصير من أهل خبرة، عنده كتب ومصادر موجودة عندنا. إجاب، قال: كان الجواب أن وصول مثل الكتب المذكورة للعلامة غير مهم. عجيب، كيف غير مهم؟ لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه. يقول: نعم، أسلم العلامة اعتمد على كتاب ابن الغضائري. هذا ابن الغضائري الكتاب مؤلفه هو أستاذ النجاشي وأستاذ الشيخ الطوسي، ومن الكتب الرجالية القديمة. هذا الكتاب ما كان موجود لا عند الطوسي ولا عند النجاشي، فقط هذا الكتاب ظهر عند السيد بن طاووس وعند العلامة الحلي. أول من نقل عن هذا الكتاب هو ابن طاووس العلامة الحلي في القرن السادس والسابع. المصنف يقول: نعم، أنا أسلم أنه العلامة الحلي عنده مثل هالكتاب، لكن ما أسلم أنه هذا الكتاب يعتمد عليه. ليش؟ لأنه لم يصل للعلامة بطريق معتبر. ليش لم يصل بطريق معتبر؟ قال: كيف والشيخ الطوسي الشيخ الطائفة ينقل في مقدمة الفهرس أن ابن الغضائر قد عمل كتابين، أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الأصول، واستوفاهما على مبلغ ما على مبلغ ما وجده وقدر عليه، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترما هو. ابن الغضائري مات، اخترم يعني مات صغير، والكتب ما نسخها أحد. وين بقيت الكتب؟ عند الورثة. وعمد بعض ورثته إلى إهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه. يقول: كيف وصل الكتاب للعلامة والشيخ الطوسي الذي هو تلميذ ابن الغضائري يقول ما أحد نسخ الكتب والورثة أتلفوا الكتب؟ لذلك علماءنا المتأخرين لا يعتمدون على كلمات ابن الغضائري. طبعا أول من ناقش هذه القضية هو أغا بزرق الطهراني في الذريعة، ناقش قضية رجال ابن الغضائري وقال هذا الكتاب لا يعتمد عليه. الآن في كتاب موجود مطبوع اسمه رجال ابن الغضائري، أغا بزرق الطهراني ينص أنه هذا الكتاب لا يعتمد عليه، ويقول الكتاب الآن الموجود إنما هو من وضع النواصب. ليش؟ لأن ابن الغضائري ما خلى أحد، شتر في خلق الله كلهم. من العلماء الآن يعني السيد الخوئي والمراجع المجيد لا يعتمدون على الكتاب، إلا واحد بس يعتمد على الكتاب، هو السيد السيستاني. السيد السيستاني يرى أن كتاب رجال ابن الغضائري هو كتاب معتبر ومعتمد. طبعا هذا الرأي معروف على السيد، إلا أنه ما في شيء مكتوب، لكن ابن السيد السيستاني السيد محمد رضا السيستاني عنده كتاب اسمه وسائل الإنجاب الصناعية، في ملحق الكتاب ذكر بحث مطول حول كيفية إثبات الاعتماد على هذا الكتاب. على كل حال مشهور العلماء الآن أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه لعدم وصوله لنا بطريق معتبر. المصنف يقول افترض هذا الكتاب كان موجود عند العلامة الحلي، نحن لا نعلم كيف وصل له هذا الكتاب، عندنا 1000 إشكال وإشكال على هذا الكتاب، فوجود هذا الكتاب عند العلامة لا يزيده شيء. هذا 1. 2، أما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي، هذا من علماء الرجال، الذي هو أسبق فترة من الشيخ الطوسي، فلا يصلح للاعتماد عليه، لأن العلامة ذكر السيد العقيق في القسم الثاني من كتابه الذي خصصه لذكر من لا يعتمد عليه. يقول أنا سلم، العلامة كان عنده كتاب اسمه رجال العقيق، لكن أيضا هذا الكتاب لا يعتمد عليه. ليش؟ لأن هذا الرجل مصنف الكتاب العلامة بنفسه ذكره في القسم الثاني. كتاب خلاصة الأقوال للعلامة قسمين، القسم الأول في من يعتمد عليه، القسم الثاني بحسب كلام المصنف في من لا يعتمد عليه. هو ترجم لصاحب هذا الكتاب في القسم الثاني، يقول هذا مصنف الكتاب ضعيف، فعلي أساس نعتمد عليه إحنا؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وأما رجال بن عقدة الهمداني فقد كان موجودا لدى الشيخ والنجاشي واستفاد منه، استفاد من هذا الكتاب، ولم يبقي للعلامة شيئا يمكنه من خلاله اكتساب عنوان الخبروية وتميزه بذلك علينا. يقول ما له فائدة. إذن هذه الكتب الثلاثة الموجودة عند العلامة الحلي يقول لا فائدة فيها، كلها مناقشة، وعليه لا يمكن أن نقول أن العلامة من أهل الخبرة، عنده شيء غير موجود عندنا بحيث يعتمد عليه. طبعا هذا الكلام قابل للنقاش. ليش؟ أول شيء كلام المصنف اعتمادا على كتاب العلامة المعروف بخلاصة الأقوال. العلامة الحلي كتاب خلاصة الأقوال هو خلاصة، هو ملخص لكتاب كبير. هذا الكتاب يعتبر أكبر كتاب رجالي في ذلك الوقت، هو العلامة يسميه كتابنا الكبير. هو العلامة الحلي في الخلاصة يقول وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير. الخلاصة هو ملخص لهذا الكتاب الكبير. الأبحاث الاستدلالية، يعني عندما يقول فلان ثقة، ليش ثقة؟ ذكرها في الكتاب الثاني، الكتاب الكبير. فالمصنف عندما يحاكم العلامة طبقا لهذه الخلاصة فيها إجحاف في حق العلامة. كل ما عند العلامة ذكره في ذلك الكتاب الكبير، لكن للأسف لم يصل إليه، هذا الكتاب ضاع. هذا 1. 2، أستاذ العلامة الحلي اللي هو السيد من طاووس ذكر أغا بزرق الطهراني في كتابه مصفى المقال أنه في مكتبته كان يوجد أكثر من 150 كتاب رجال. إحنا قبل من طاووس كم عندنا من كتاب رجال اللي وصلنا الحين؟ كم؟ 5 بالكثير. 5 من كم؟ من 150. إذا أستاذه عنده 150 كتاب، يعني قطعا العلامة مطلع على هذه الأمور، فنقطع أن العلامة كانت عنده كتب لم تصل إلينا، وإن كان لم يصرح في خلاصة الأقوال لأنه صرح في كتابه الآخر الكتاب الكبير. وكمثال على هذا، زميل العلامة الحلي هو ابن داود الحلي، هم ابن داود عنده كتاب رجالي، في مقدمة الكتاب يذكر الكتب التي اعتمد عليها، ذكر قال الكشي، النجاشي هذه موجودة عندنا، الشيخ البرقي، البرقي ما عندنا رجال البرقي، لم يصل إلينا كتاب رجال البرقي. نعم الشيخ الطوسي وغيره نقلوا عنه، إلا أن الكتاب لم يصل إلينا، لكنه وصل للعلامة ولابن داود. بعد وعلي بن أحمد العقيقي، هو اعترف المصنف أن العلامة كان عنده هذا الكتاب، وفعلا في خلاصة الأقوال كثيرا ما ينقل عن العقيق. هو شنو إشكال المصنف؟ قال العقيق ضعيف، ذكاه العلامة وين؟ في القسم الثاني. هو كتاب خلاصة الأقوال القسم الثاني ليس فقط في ذكر الضعفاء. العلامة في المقدمة يقول أن القسم الثاني من خلاصة الأقوال هو لذكر الضعفاء والمتهمين ومن اختلف فيهم، يعني مجرد الراوي وقع فيه خلاف يذكره في القسم الثاني، لا يلزم من ذكر العلامة لراو في القسم الثاني أنه ضعيف. وحتى في ترجمة العقيق غاية ما قال فيه أن له أحاديث مناكير فقط، وإلا كتاب العقيق اعتمد عليه العلامة. وين هذا الكتاب؟ ما وصل. بعد أضف إلى هذا ابن عقدة ذكرناه والفضل ابن شاذان، الكتاب كان عند ابن داود يعني كان عند العلامة أيضا، رجال الفضل ابن شاذان وابن عبدون، شوف ما ذكر أيضا هذا الكتاب كان عند العلامة، ومحمد ابن بابويه هذا كان عند العلامة بعد، وابن فضال، وذكر كتب. هذه الكتب كلها ما وصلتنا، وصلت من؟ وصلت السيد بن طاووس وابن داود والعلامة. فلا نقطع أن العلامة كانت عنده كتب أخرى، فالكلام الذي ذكره المصنف فيه نظر. ومثل ما قلنا الترجيح في هذه المسألة هو شأن الفقهاء، كل رأي من هذه الآراء عليه أدلة، وهم أدلة قوية جدا بعد. ولذلك تجد إلى الآن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، يبقى هذا مختار المصنف الشيخ الإيرواني، غيره اختار الاعتماد على توثيقات المتأخرين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.